أني بالله. هذا الكلام تضمن أمرين، هذا الكلام تضمن أمرين. الأول انتساب الشيخ رحمه الله إلى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة الذين قالوا بالحق وعملوا به واجتمعوا عليه لدلالة الكتاب والسنة عليه وجريان السلف الصالح عليه، واجتمعوا أيضا على ولي أمرهم فسمعوا له وأطاعوا بالمعروف ونصحوه ونصروه على الحق ولم يعينوه ولم يغشوه، لم يعينوه على باطل ولم يغشوه. فهذه هي الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. في أحاديث في هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي حديث آخر في ذكر الغرباء: هم الذين يصلحون عند فساد الناس. في تفسير آخر: يصلحون ما أفسد الناس. فهذه صفة الطائفة المنصورة التي تميزت بها، فهي طائفة، والطائفة هم الجماعة اثنان فأكثر. فمن كان على الحق فهو الطائفة المنصورة، هو الأمة، من كان على الحق ولو كان وحده. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، كان وحده، لأن الأمة هو الذي قام مقام الأمة بالتزام الحق والدعوة إليه، ولأن الأمة هو الذي يؤتم به في الهدى للعلم النافع والعمل الصالح، ولأن الأمة هو من يعلم الناس الخير. فالأمة والسواد الأعظم من كان على الحق. فهذه الطائفة وهذه الأمة، وهؤلاء يقلون ويكثرون في زمان ومكان، يكثرون ينتشرون يكون السلطان لهم والغلبة لهم والظهور لهم، في زمان يقلون يبتلي الله عز وجل، يبتليهم الله عز وجل فيقلون ويصيرون غربا. وهكذا الدين كلما صار غريبا تجدد، وأهله كذلك كلما صاروا غربا تجددوا ونشطوا وكثروا ودعوا ونصروا، وهكذا على مر الزمان. وقد اتفق أئمة السنة والجماعة على أن الأرض لن تخلو من قائم لله تعالى بحجة، وهذا من العقائد الضرورية، أن الله تعالى يحفظ دينه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن حفظه لذلك أن يقيض من يعمل به ويظهره ويدعو إليه، ومن ذلك أنه يشعر من دعا إلى ذلك وينصره ويظهره، كما قال سبحانه: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا وعد من الله عز وجل لمن لزم الحق أن يظهره الله على من خالفه، ولا تضر القلة أو الغربة، ولا يضر من خذله ولا من خالفه، وهذا معروف عبر التاريخ. ولذا قال جمع من الأئمة عن الطائفة المنصورة والناجية أنهم أهل الحديث، يعني في الجملة، لأنهم تمسكوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فحفظوه وفهموه على وجهه وعرفوا كيفية العمل به، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ وتفسير وبيان للقرآن وما أنزل الله تعالى له من البيان. فلذلك أهل الحديث أسعد الناس بهذا، وهم المصطفين من الناس، فإن الله عز وجل لما اقتضت حكمته ألا يتمكنوا من صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم صحبوا أنفاسه صلى الله عليه وسلم، وصحبوا حديثه والآثار المروية عنه وآثار الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الناس بهديه صلى الله عليه وسلم وطريقته، والذين هم خير أصحاب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، بل هم خير الأمم وخير من مشى على الأرض بعد المرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء هم الطائفة المنصورة الذين عرفوا الحق وقالوا به وعملوا به ونشروه ونابذوا كل ما خالف من خالفه وجاهدوا في سبيل ذلك حتى لقوا الله عز وجل. ولذلك رفع الله ذكرهم وأشهر أمرهم ورفع منارهم وجعل لهم قبولا في العالمين. فهم الصحابة رضي الله عنهم وكلهم عدول ثقات وعلماء بررة ونصحاء خيرة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأصدقها ألسنة وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال حذيفة رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كهيتوا. قال: كل عبادة لمن تعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، يعني ليست من دين الله. فالصحابة بمجموعهم حفظوا دين الله نصا، القرآن والسنة، القرآن والحديث، وفهما وعملا وتطبيقا ونشرا له نصيحة به ومحافظة عليه ونبذا لما خالفه وردا لكل شبهة وضلالة. وهم عدول، كلهم عدول رضي الله عنهم، زكاهم الله عز وجل وأثنى عليهم، وهم أحياء يمشون على الأرض، وعدهم الله بالجنة وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم خير قرون الأمة. فالصحابة رضي الله عنهم بمجموعهم حفظوا دين الله عز وجل علما وعملا وقولا ودعوة ومناصرة له ومنابذة عنه، منابذة لمن خالفه. وكذلك من اتبعهم بإحسان من التابعين، تابع التابعين وتابعيهم، ممن لم يغمط ببدعة، لابد من هذا القيد. فالصحابة ما فيه استثناء ولا قيد، كلهم عدول رضي الله عنه، لكن التابعون فيهم وفيهم. فالحجة في من لم يغمط ببدعة، وخصوصا البدعة التي ظهرت مخالفتها للنصوص لما عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أئمة الحديث رضي الله عنهم توقفوا في النقل عن من غمط ببدعة، ونظروا أول شيء في حفظه وضبطه، وثاني شيء في صدقه وتبليغ وسلامته من التدليس، وثالث شيء ألا يكون قوله ناصرا لبدعته مؤيدا لبدعته، فأخذوا من المعروفين بالحفظ والصدق والنصيحة والأمانة بحذر من أهل البدع. وهكذا تبع التابعين، وهكذا تابعون من أئمة الهدى وأقرانهم الأئمة الأربعة وأقرانهم علماء زمانهم، فهؤلاء هم السلف الصالح.